نعم. قال وهو حسبي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والضحاك والسدي: العهن الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، رجحت سيئاته على حسناته. وقوله فأمه هاوية، قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وعبر عنه بأمه، يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي صالح وقتادة، قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه: فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. أو يأمها، نعم. وقال ابن زيد: الهاوية النار، وهي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وقرئ: ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم: روي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال: ويسألونه ما فعل فلان، فيقول: مات، أو ما جاءكم فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. أعوذ بالله. وقد رواه ابن مردوي من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. بأبسط من هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه. وقوله نار حامية أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف يعني قال بعد ما قول القول إذا كان هناك همزة تكون مكسورة أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم جزءا من نار جهنم. نعم. قالوا يا رسول الله إن كانت هي لكافية حتى نعم. يعني النار التي نوقد كافية فكيف يعني بالنار التي تفوقها 70 جزءا؟ نعم. فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. نعم. ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به. وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد وهو بن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل إن كانت لكافية. فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يحيى بن جعدة إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه. على شرط الصحة عندي. طيب ماشي. ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزناد ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري ناركم هذه جزء من 70 جزءا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن الدراوردي أحسنت. نعم. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الخلال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفع. وروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس الدوري عن يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك